السلام عليكم ورحمة الله، أرحب بكل المستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج نخل ورمان، وأرحب دائما بفضيلة الدكتور الحاج محمد الفايد، أستاذ باحث بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط ومتخصص في التغذية والزراعة. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور الكريم. أهلا وسهلا. في هذه الحلقة بإذن الله مستمعي الكرام سوف نتحدث عن الحلزون أو الببوش أو الغلالة كما نقولها بالدارجة العامية. عندما تتجول في أحد الأسواق الشعبية في الرباط لا تحتاج إلى من يدلك أين يباع الحلزون، فالرائحة القوية والعطرة للأعشاب المنسمة تقودك إليها بكل سلاسة وسهولة. وهناك الباعة المتجولون يقفون في زاوية الشارع أو في وسطه وراء عربة تتوسطها طنجرة كبيرة تتصاعد أو يتصاعد منها البخار، وحوله مجموعة من الأشخاص يتلذذون بشرابها الحار وبحبات الحلزون، مستعينين بإبر وأعواد خشبية لالتقاطها من داخل قواقعها. هذا المشهد يتكرر طوال العام تقريبا في جل المدن المغربية، بل هناك من النساء من يتفنن في إعداده في بيوتهن. والحلزون يحتوي على المغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والزنك والنحاس والسيلينيوم، ومن الفيتامينات هناك فيتامين B2 وB6، ولا ننسى حمض الفوليك وB12. ولن أطيل عليكم، سوف نناقش كل هذه المعطيات رفقة الدكتور محمد الفايد. أذكر المستمعين الكرام بأرقامنا الهاتفية 0537-66-27-17 أو 0537-68-51-00، أو بالبريد الإلكتروني للبرنامج نخل رمان @snrt.ma، أو يمكنكم التواصل معنا عبر صفحة الفيسبوك، يكفي أن تكتبوا نخل رمان إميسيون. دكتور محمد الفايد، الحلزون هذا المخلوق العجيب والصغير في شكله والذي يقبل عليه خاصة المغاربة ويتلذذون في تناوله، وهو يسبح في مرقه البني الذي يحتسيه الكل خاصة في فصل الشتاء، نظرا لاحتواء هذا الحساء على تركيبة من الأعشاب المنسمة والتي يقال أنها تحارب البرودة. حدثنا عن سر وفوائد الحلزون. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل هذا الخشاش وهذه الأشياء التي خلق الله سبحانه وتعالى في هذا الكون هي تدخل في التسخير، تسخير الكون للإنسان، كما يقول سبحانه وتعالى في محكم كتابه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يعني هناك تكريم وتفضيل لبني آدم، وهذا يعني هذه الأشياء هي كلها مخلوقة للإنسان، وكما يقول كذلك في سبحانه وتعالى في محكم كتابه: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. فكل هذه الدواب، كل هذه الأشياء التي تدب على الأرض، يعني كلمة دابة تجمع كل ما يتحرك، ونحن في علم الأحياء البيولوجي نصنف مملكتين فقط: المملكة النباتية والمملكة الحيوانية. المملكة الحيوانية هي كل ما يتحرك، يعني هذا الأشياء التي تتحرك والأشياء التي هي ذاتي ليست ذاتية التغذية، يعني مش يعني هيتروتروف، هذه كلها تصنف مع الدواب. ثم النبات نصنفه يعني يختلف عن الحيوان لأنه ينبت، فكل ما ينبت فهو نبات ولذلك سمي نبات، وكذلك هو ذات التغذية، هو يعني أوتوتروف، يعني يأخذ أشعة الشمس وثاني أكسيد الكربون من الهواء. فهاد المملكتين يعني هما اللي الله سبحانه وتعالى خصصهما، لذلك دابة تجمع كل شيء: حشرات وحلزون وتعابين، وكل دابة من ذلك الحيوانات الكبار، هذيك الفيلة والسباع والبقر والغنم، وكل هذه دواب يعني تمشي على الأرض. والله سبحانه وتعالى هذه الخلائق وفي أدقها ولو حتى الجراثيم، يعني في أدقها، أن الله سبحانه وتعالى جعل لها طريقة التغذية وجعلها صالحة لشيء ما. لا يمكن أن تخلق هكذا عبثا كما يقول سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. الحلزون يعني قليل ما يستهلكه الناس، يعني هو قليل، والدول التي تستهلك الحلزون هي الدول الآسيوية، وبعد دول أمريكا اللاتينية وبالإسبانية الأبالوني، يعني الأبالوني بالإسبانية، وإسبانيا والبرتغال، يعني أول زبون يستورد الحلزون من المغرب ومن البرتغال. البرتغال يتبع بالإسبانية ثم فرنسا، والمغرب هو من كبار المصدرين يعني. ولذلك فالناس الآن لما نسمع نصائح عن بعض الأشياء لا نسمعها هكذا يعني سطحيا، يعني من فوق، يعني تركيب كيماوي مثلا لمادة ما خضر أو شيء، ولكن يجب أن نعطي المعطيات الاقتصادية كذلك. فلا يمكن أن ننصح مثلا الناس بأن يستهلكوا مثلا نبتة تستورد، هذا ليس من، لأن لدينا المقابل، لدينا نبتة أخرى في مقابل هذه الأشياء. ولذلك الحلزون هو يمثل مصدر عجيب جدا من بعض المكونات، خصوص أنه يستهلك في الفصل البرد. هذا الحلزون عندنا ثلاث أنواع تقريبا في المغرب، كاين واحد النوع في جنوب المغرب هو نوع أبيض يعني كبير الحجم، ثم كاين نوع اللي كيلصق على الأشجار اللي سميته غلالة، اللي أغلالة هي كلمة أمازيغية. ثم كاين النوع هذا المزوق اللي عنده واحد الخط أسود عليه، هو النوع السائد في المغرب اللي كيكون في الغرب، منطقة الغرب، وكاين حتى في منطقة البركان. كاين واحد صغير أبيض. نعم، وهذا الصغير هذا كيكون في منطقة ديال أفورار، قصبة التادلة، الأذيلة، المالواكي. علاش؟ لأنه كيلصق في الأشجار، يعني كيلصق على الأشجار، وكان في جميع المناطق حتى في الشاوي يعني، وحتى في مثلا في هذا في زعير، لأنه كيلصق على القرنينة، كيشوفوا أنه لاصق على القرنينة وعلى سمحندر هذيك واحد العشبة، واحد يعني كتطلع كثير كيلصق فيها في الدوم. نعم. قليل. ولكن هذا النوع الصغير كيشوفوه الناس راه كيديروه في الشباكي وكيجي يبيعوه، غير هو ما كيتباعش عند الناس اللي كيطيبوا هذا الحلزون. البزاق او الحلزون باللغه العربيه، يمكن ببوش باللغه العاميه ديالنا. هذا النوع الصغير هو يستورد يعني يصدر، يعني لا يوطى في المغرب. قليل ما يعني لا نجد الان الحلزون في المطاعم. ولكن في فرنسا وفي اسبانيا نجد الحلزون في المطاعم. وهم يستوردون الحلزون المغربي ويملؤون به هذيك الببوشه ديالهم، كتكون كبيره الشكل، كياخذوه هذه المسائل ديالنا حنا وكيعمروا ديك الببوشه ديالهم باش يقولوا الناس راه حلزون فرنسي او حلزون اسباني وحلزون مغربي، يعني هاد في المطاعم. الحلزون هو مادة غريبة جدا، ولذلك لا نجد أبحاث كثيرة حول الحلزون. أنا بحثت وجدت القليل. أنا تطرقت لهذا يعني الوحيد تقريبا 1994 تقريبا فين كتبت هذه الأبحاث هذه. الحلزون يحتوي على 16% بروتين، هي النسبة الموجودة في النشويات. عجيب. هو ليس لحم. فيما يخص التركيب الكيماوي، هو ليس لحم. عجيب. وليس نبات. يعني سبحان الله في خلقه، حتى طريقة التكاثر هو هيمافروديت، ما فيش أنثى وذكر. يعني هذا الحلزون ليس في اللحم ديالو، ليس فيه كولاجين، هذوك الجلاطة اللي كيخليو اللحم ديال الحيوان يكون قاصح ما يقيبش. هو ليس فيه جيلاتين يعني ورطب. نعم، رطب جدا. و 16% بروتين هو تركيز اللي موجود في النشويات، في القمح مثلا. اللحوم فيها أكثر، اللحوم القطاني فيها أكثر، يعني فوق 26% من يعني التركيز البروتين. فيه 2.4% دهون، يعني عجيب. يعني عجيب. أنا قلت لك في البداية مخلوق عجيب. يعني 24 جرام ديال المادة الدسمة في 100 جرام ديال الحلزون، والمادة الدسمة الموجودة في الحلزون هي ليست مادة دسمة للحيوان. هي مادة، هي زيت. هو رغم أنه ذاب ويعني يصنف في علم الأحياء مع الحيوان، ولكن التركيب الكيماوي لا هو نباتي ولا هو حيواني، لأن 16% بروتين هي نبات، 2.4% دهون، وهذه هي دهون والنسبة الموجودة في النبات كذلك، وهي دهون غير مشبعة، هي دهون غير مشبعة بمعنى أنها دسم زيتون، يعني زيت، يعني مادة دسم النبات مش زيتون، يعني مادة طبيعتها هي مادة دهنية نباتية، نباتية. لا، وليست شحوم، هي لا تسمى. سبحان الله أن 57% من هذا الدهن، من هذا يعني هذه المادة الدسمة هي غير غير هي تقريبا 60% 62% غير مشبعة انساتوري، و 57 فيها بولي انساتوري يعني لينولينيك واللينوليك، هذو موجودين تقريبا غير في زيت الزيتون يعني لا نجدهم فيه. ثم فيها 15% هي احاديه الاوليك، وحمض الاوليك هو خاص بالنبات وموجود في زيت الزيتون، والنسبه الموجوده في الحلزون يتفوق النسبه الموجوده في زيت الزيتون سبحان الله يعني هذا هذا. ثم هذا الحمض هو عليا فيها تقريبا 23 ما بين 21-23% غير مشبعة، يعني دهون غير مشبعة هي لا تضر، لأن كيف ما كان الحال ملي كتكون 60% حتى 62% ديال الحمضيات الدهنية على شكل غير مشبع. ومعنى على غير مشبع هي الفيتامينات، هذه اللينولينيك واللينولينيك هما الأشياء اللي كيعطيوها الأطفال الصغار يعني ملي كيتلقحوا هذه، فهاد الحمضيات الدهنية هي بامتياز. ثم انظر لما نصل إلى الأملاح نجد أن مادة البوتاسيوم هي مادة توجد في النبات ولا توجد عند الحيوان، بالعكس الحيوان عنده صوديوم. الحلزون فيه 380 حتى 390 ميلي جرام بوتاسيوم، بمعنى أنه يفوق الخيار ويفوق بعض النباتات الأخرى الغنية بالبوتاسيوم. سبحان الله فيه المانيزيوم مثلا، المانيزيوم هو خاص بالنبات، لماذا؟ لأنه هو اللي كيكون في الكلوروفايل. المانيزيوم خاص بالنبات، يعني كاين في الاسماك وكاين في بعض الاشياء الاخرى حتى اللحوم، ولكن هو يميز النبات لان الحبوب القطاني والنشويات والفواكه الجافه وهذه هي اللي موجود فيها المغنيسيوم. ولكن الحلزون فيه 250 ملغ مانيزيوم، مش يعني مش سهل، وفي تقريبا 270 حتى 280 ديال الفوسفور، لان نجد ان لا سبحان الله انظري ان الكالسيوم قليل جدا في الحلزون. لما يكون مانيزيوم فوسفور مرتفع ويكون بوتاسيوم مرتفع، معنى ان نعم علي زنك هذه حاجه اخرى، زنك هي نعم ماده السيلينيوم، هي ماده مضاده للاكسده ومعدن مضاد للاكسده ويقي من السرطانات. ثم ان الزنك والنحاس هذه اشياء اخرى، لان كاين بعض الانيميا الان للزنك، والاطباء الان يعني عموما كي يتجهوا الأنيميا الحديد، ولكن حتى الزنك ملي كينقص كيحس بالإنسان واحد انهيار عنده، يعني واحد العضلات ديالو واحد العياء شديد ملي كيكون الزنك ناقص في هذه. فهذا والنحاس لما يكون الفيتامينات فيه 1.26 من يعني من مجموعة البي، لأن فيتامين بي هما 8، لما تجتمع فيتامين ب 6 بيريدوكسين مع البوتاسيوم مع النحاس هذا جيد لأصحاب السكري، وبذلك هو هذا الحلزون هو جيد لأصحاب السكري وجيد لأصحاب ارتفاع الضغط وجيد لأصحاب الأسيدوزيس وحتى السندروم ميتابوليك، هذا الناس اللي عندهم واحد عدم توازن ديال الماء في الجسم، لأن الماء لما خرجش من الجسم يمرض يموت، خص الماء يخرج من الجسم، ولذلك البوتاسيوم هو يعني هذا معدن البوتاسيوم هو ضروري للجسم، ملي كيكون مرتفع يكون جيد جدا يعني، إلا الناس اللي كيعملوا طبعا دياليز، الناس اللي يا هذو ما خصهمش يتخربوا، الناس اللي عندهم بوتاسيوم هذو كيكون الطبيب ناصحهم. ولكن رجعوا لهذا الفيتامينات، شوف في حمض الفوليك، وحمض الفوليك خاص بالنبات، يعني يوجد في وجود في القطاني وموجود مثلا في الخبيزه والسكوم وهذاك يعني الليشول مسائل الكرنب، وما هو الحمض الفوليك يوجد في النبات اكثر ما يوجد في الحيوان، لا يوجد في الحيوان حمض الفوليك. الببوش فيه حمض الفوليك بالنسبه للنبات، يعني يعني تقريبا نسبه النبات. ثم الى تذكرتي ملي كنا سجلنا الحلقات على الخبيزه وعلى الحريقه وعلى داك الشيء وعلى القزبر والمعدنوس، كنا سميناهم هذيك الاوراق الخضراء هذوك البقول سميناها اوراق الاسيكا، معنى الاي سي كي، هي فيتامين اي فيتامين سي فيتامين كي، يعني مجموعه من الفيتامين. نعم هذا الحلزون فيه الفيتامين ك فيتامين اي، يعني في التوكوفيرول وفي فيتامين ك. فيتامين ك هي تصلح مثلا لتخثر الدم، بحال مثلا الطفل مثلا ملي نبغيو نختنوه، من الاحسن يكون واخذ واحد النسبه ديال فيتامين ك باش الدم دغيا يبرق باش الدم دغيا يكف. هي الفيبرينوجين، هذه الفيتامين ك تعمل وهي من المضادات للاكسده، يعني فيتامين ك وفيتامين اي وحمض الفوليك والسيلينيوم هما مضادات للاكسده، هما يعني تمنع السرطان. يعني قبل ان نكمل هذا العرض واحد اشير الى معلومتين اساسيتين. المعلومه الاولى هو ان اصحاب الرب الحرب والحساسية يجب ألا يستهلكوا حلزون. لماذا؟ لأن نعم لأن في الاكتينات كنا تكلمنا يعني في السجن الحلقة على هذا كنا تكلمنا عليه, وخصوص الناس اللي عندهم ربو اللي عندهم ضيقة اللي عندهم ربو يجب ألا يستهلكوا حلزون. ماشي. من الأحسن والنساء يردوا البال الأطفال ديالهم اللي ما عندهمش الحساسية وما عندهمش يعني هذا الربو يشوفوا الطفل من اللي غادي يأكل واحد حلزون حبتين ولا اثنين يشوفوا الحالة دياله إلى شوية الطفل كيبان مرهق ولا شوية يعني مختنق ولا شيء خصهم يعرفوا بأن عنده حساسية, لأن هو الحلزون يبين الحساسية في الجسم. واخا تكون غير بسيطة ملي كتاكل حبتين وثلاثة ويكون عندك هذا يعني الحساسية الشخص يعمل أزمة يعني هذه. نعم من الأحسن الناس اللي عندهم هذا وبقوا يعني أكثر من ذلك أن هذو اللي كي يهيئوه كيضيفوا أعشاب تكتروا في أعشاب هي علي الأعشاب جيدة بالعكس الناس تقول لك الحلزون يسخن هي الأعشاب اللي كتسخن لأنك يعملوا مع خولينجان مع سكينجبير هذا زنجبيل كيعملوا مع راس الحانوت كي مع الكروية كيعملوا مع زعتر كيعملوا مع قرفة مع قرنفل مع علي هاد الأعشاب لي وحدها هي هاد الأعشاب لي وحدها لشربها الناس هي هي هي, هي جيدة. فحتى طريقة الطهو احنا نقولوا في المغرب الطهي بالياء الشرق كيقولوا الطهو بالواو ونحن أصح منهم في العربية لأن الإعلال بالقلب هي تعطي لا تعطي واو. فالطهي هذا الطريقة اللي كيستعملوها الآن هذا الباع المتجولين الآن ولو نقط معروفة يعني بالحلزون كاين اللي عندهم دكاكين صغيرة يعني في الرباط وهي تقريبا في جل المدن المغربية النقاط اللي فيها الحلزون معروفة يعني. فهذا هذه الطريقة هو عنده هو طريقته لأن الحيوان نذبحه والسمك يعني ما يتذبح مولو ناس يعرفوا أنه سنأكله الميت ديال البحر. أما الحلزون فيجب خصم يعملوه في المدافي على 25 حتى 30 درجة حتى يخرج هذيك العنق كيعطيه النخالة. لا هذيك في هذا الوقت دابا إلا شراو الببوش الناس إلا شراو الحلزون خصهم يعملوا يقلبوا عليه شي حاجة ما يخرجش ويخليه مع مع النخالة واحد أسبوع باش يخرج هذيك التراب لأنه كياكل التراب وبعض المرات كيركز بعض التوكسينات وبعض الجراثيم اللي كتكون فيه طبعا غادي نتكلموا عليها. فهذا الحلزون اللي كيخرج العنق دياله ياخذوه من هذاك الماء الدافي ويعملوه في ماء مغلى ماء يغلي علاش باش ما يقدرش يرجع داك العنق ديالو لاكوكي يعني الداخل. فمن هذه هي الطريقه ديال باش ما يكونش داخل لان الببوشه الا كان داخله ما تطيبش علاش لان ما كنسميوه حنا الهيت ريزيستانس هذه يعني ملي كيكون يطبخ طبعا ما كتفوتش الحراره ديالو 100 درجه درجه غليان الماء فهذيك القشره ديالو تتحبس الحراره ما تدخلهاش توصل للامعاء ديالو والامعاء كيكون فيها جراثيم لانه ياكل التراب وحنا نخشى من الجراثيم اللي كتكون في التراب اللي خاطره ليا جرثوم حمى التيفويد هي السالمونيلا علي السالمونيلا الان كاين انتريكا هي كاين عاد فيها سيروتيبات يعني فيها انواع اخرى نخشى من الكلوستريديوم بوتيلينوم كذلك هذه الأبواغ لأن لماذا لأن الأبواغ يعني تقاوم الحرارة ونخشى كذلك من جرام أخرى اللي فيها الباسيلوس لأن قاع هذه الأبواغ كلها كتكون اسميه ستافيلوكوك ما يكونش مشكل ستافيلوكوكس ما يكونش مشكل ولكن يعني الجرثوم التايفويد هذه حمى التايفويد هو الجرثوم الأسميت. فهذا أظن أن يعني هذه المعطيات أظن أن هذه المعطيات هذه خص الناس يعرفوا يتعاملوا معها لأن كاين وقعت تسممات في البادية الناس ما طبخوش حلزون جيد وقعت تسممات خطيرة جدا وبعض التوكسينات لأنه هو كيركز كذلك توكسينات في الأمعاء دياله. فإلى إلى إلى إلى طاب مزيان وكالوا الناس غير العنق يحاولوا يأكلوا غير العنق ما يأكلوش الأمعاء غدك الفقاني دياله نعم. فعلا فيكون أحسن. المعلومة هذه المعلومة الثانية هي بعد النساء اللي عندهم فصيل دموي أ وعندهم سرطان الثدي خصهم ياكلوا الحلزون يوميا عجيب 200 غرام ياخذوا حتى 400 غرام ما كاينش مشكل ليس هناك اي ضرر في الحلزون ليس هناك اي مشكل حتى ولو كالو ولكن يكون طهو جيد وما يعملوش معاه ابزار ما يعملوش معاه بهارات يطبخوه مع أعشاب مع زعتر مع جميع الأعشاب إلا الإبزار بها. الإبزار لا هذا لماذا لأنه هو هذا الفصيل الدموي عنده واحد الريسبتور، عنده واحد في هادو اللي في الدم ديالهم عندهم واحد الريسبتور، وكاين في الثدي الأ عندهم واحد الريسبتور اللي عنده واحد الجزيئه في الحلزون هي اللي كتكبح هذيك الخلايا سرطانية. نعم لان هذوك الخلايا الثدي هذه الجزيئه عند هذاك الريسبتور. علاش كتخدم مع الأ؟ بحال الأطباء ملي كيعطيو التحليلة ديال ليزوستروجين كيشوفوا هذيك المرا واش لي ريسبتور بوزيتيف ولا نيجاتيف، يعني واش ممكن يعطيوها الهرمونوثيرابي. إذا كانت ممكن يعطيوها الهرمونوثيرابي كيفضلوا الأطباء الهرمون على الشيميوثيرابي. علاش؟ لأن عندها لي ريسبتور مزيانين. فهو نفس الشيء الفصيل الدموي أ اللي عندهم فصيل. هذا لا يعني على أن النساء ما يتعالجوش، يعني نحن غير كنعطيو معلومة زائدة، يعني ماشي غادي نخليو العلاجات ويرجعوا للببوش، هذا لا يعقل. غير يعني نعم، غير هذه معلومة للبحث العلمي الآن توصل لي لهذه القضية لي باحثين أمريكيين، وأن الفصيل الدموي أ إلى أكلوا الحلزون هذا السرطان ديالو ما يزيدش، وربما يكملوا العلاج ديالهم يكون 100%. فمن ضمن التغذية ديال هاد الناس اللي عندهم هاد السرطان هذا، من ضمن التغذية ديالهم يكون حلزون مكون أساسي، يكون شعير زيت الزيتون، يكون مثلا هذا الحلزون، يكون حتى سمك مش مشكل، ما فيش مشكل. لحوم وألبان والنقليات والمواد الصناعية لا ممنوع على الناس، خاصة الطهي ديالهم يكون في الطين. حيت دابا المشكل اللي ما عارفينش الناس هو كاين اللي كيمشي يعمل عملية ويرجع يطبخ في الألمنيوم، يعني ما دار والو، ياكل اي شيء. فمن الاحسن يطبخ في الطين بزيت الزيتون ولا النحاس، ويطبخ بزيت الزيتون ويكون اكل طبيعي 100%، والعلاج ديالو يكون جيد، على الاقل المناعه ديالو تبقى مرتفعه ان شاء الله. اذا دكتور الا سمحتي غادي ناخذ اولى المكالمات في هذا اللقاء باذن الله. الو، السلام عليكم. السلام عليكم. الاسم الكريم؟ هذه فاطمة من أكادير. أهلا فاطمة وأهلا مدينة أكادير. مدينة الأرقان. يا لله. تفضلي. أولا كنشكر الدكتور الفايد لأن فضلوا عينا صراحة كبير بزاف، الله يجازيه بخير. وسؤالي سؤالي الأول هو كنعرفوا أن الحلزون عنده قيمة غذائية ما لا تناقش، ولكن سؤالي هل أصحاب الحساسية مثلا اللي عندهم حساسية لزكريان ممكن ياكلوا الحلزون بدون مشاكل؟ احنا عارفين بان الحساسيه بزاف ديال الاغذيه زعما ممنوعه عليهم صحاب الحساسيه. هذا من جهه، وعاود ثاني هذا بالنسبه للحساسيه بالنسبه لبنتي. اما انا بالنسبه لي انا عندي الغده الدرقيه، عندي القواطر، واش ممكن لي انا ناخذ حلزون بدون مشاكل؟ مع العلم انه حتى الاغذيه اللي ممنوعه عليا انا ما كنعرفهاش، بالنسبه للغده الدرقيه ما كنعرفش الاغذيه اللي ممنوعه عليا. عندي TSH عندي مرتفع شويه، ولكن دابا كناخذ ليفوتيروكس كناخذو ريغنت من زوله الغده الدرقيه ولا مازال؟ نعم. واش الغده الدرقيه زولتيها؟ لا ما زولتهاش، انا كناخذ غير ليفوتيروكس. واش الله يجزيك بخير، واش بالنسبه للحلزون حيت انا بحق الحلزون عزيز عليا ناكلو تيعجبني، واش بالنسبه لي انا ممكن زعما ناخذ بدون مشاكل؟ والله يجازيك دكتور الفايد الا ممكن تعطيني بالاضافه للحلزون اشنو الاغذيه اللي ممنوعه عليا ناخذها بالنسبه لي انا ربما ان شاء الله. لا هذه اكيد ان شاء الله كنوعدوا غنديروا حلقه على كل مرض غنديروا له شنو خصو يتناول. واش ممكن يعني انه مع العلم ان هذا الدواء دابا عندي انا مدى الحياه على حسب؟ اكيد احنا كنوعدوك الاخت فاطمه اننا غادي نديروا حلقات بالنسبه لبعض الامراض اللي خاصهم يتبعوا واحد النظام غذائي، غادي نوعدكم نديروا ان شاء الله مع الدكتور. اذا شكرا لك فاطمه من مدينه اكادير على اتصالك. شكرا. اذا نرجعوا للسيده، راك سمعتي علي الاخير لان برنامجنا هو برنامج عنده طابع ديني. أكيد. اما العلوم راه الناس كلهم كيتكلموا على العلوم، خاصو يتميز بهذا يعني النفحه الدينيه. نعم. ان الاخت تقول بان غدا تاخذ مدى الحياه وكانها محبطه. طبعا الانسان لا يحب الحديد ولا يحب الدواء، حتى ديك البره اللي كيبغيو يحقنوها الناس ما يبغيوهاش، يعني لا يحبوا. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم أخر الحجامة كآخر ملجأ. يعني فضربت محجم، يعني هي الأخرى اللي خلاها، لأن الإنسان طبعه ما يبغيش لا يحب لا يحب الحديد. نعم ممكن تأخذ هذا الثايروكسين، هذه التتروي هي هذه اللي اسمها ليفوتيروكس. وليفوتيروكس هو معروف دوليا مش ماركه، هو اسم لهرمون سموه هكذا. لا باس، ماشي مشكل، لان ما عندوش منافس. لأنه هو اللي كاين في العالم. ومع الأسف الشديد كاين النساء عندهم حساسية لهذا الليفوتيروكس، كاين عندهم خصهم يعملوا حتى تحليله واش عندها، واش ممكن تاخذ ليفوتيروكس ولا لا قبل العملية. لأن دابا في فرنسا قبل العملية كيجريو تحاليل واش هذاك الشخص ممكن ياخذ ليفوتيروكس ممكن يتحملوا. فيعني وكاين حالات في المغرب عندنا نساء عندهم حساسية لليفوتيروكس، والأطباء نصحوهم باش ما يزولوش هذيك الغدة الدرقية. أصحاب الغدة الدرقية المشكل اللي عندهم هما الأوميغا 6، مخصم جميع المواد يأكلوها إلا الزيوت والشحوم الحيوانية. يعني لازم يطبخوا بزيت الزيتون وما يأكلوش يعني هذيك زيوت المائدة والمارغرينات والشحوم الحيوانية وليك شيء فيها أوميغا 6. هادو اللي عندهم الغدة الدرقية، احنا كنتكلموا على حالة معينة، يعني هادو الأوميغا 6 ممنوع عليهم. من جهة تانية أن الطبخ ديال هاد الناس ما يشربوش ماء الصنبور من الأحسن يتغلى، لأن الماء الصنبور معالج وربما يكون فيه كلور ولا حاجة، من الأحسن ما يتناولوش ماء الصنبور، ومن الأحسن ما يطبخوش في الألمنيوم وهذيك الأواني اللي ما كتلصقش، ممنوع عليهم لأن هذيك تفلون. نعم. وأصحاب الغدة الدرقية العدو رقم واحد هو البلاستيك. بلاستيك، لأن البلاستيك هو اللي كيخلي هذاك النظام الاندروكريني، يعني الاندروكرينيان سيستم، هو اللي كيضرب هذا البلاستيك، يعني البيسفينول والحمض الحمض الطاليك. نعود لهذا، نعم ممكن تستهلك الحزن بالحلزون بأي مشكل، وأنك أظن أن أكادير، المنطقة ديال أكادير هي منطقة سخونة شوية وعندهم الحلزون الصغير هذا اللي كيلصق سوا على الأشجار، ثم عندهم وكاين عندهم حلزون في منطقة ديال تالودانت ولاد برحيل وهذيك هذيك المنطقة كيلقاو فيها حلزون. نعم جيد جيد. ولكن التربة اللي عندهم في المنطقة ديال أكادير هي تربة فيها مبيدات، خصوص سوسماسة، لأن الفلاحة على أشدها في سوسماسة، مشي سهلة، منطقة فلاحية عندهم خضار. فأولا كان هذا المبيدات لأنك تبقى في التراب والحلزون يمتص. أنا أقول دائما لا يمكن أن تكون نصيحة هكذا سطحية، ما نساوش بأن هذه الحلزون هنا علينا، أنا درست علم البيئة أولا، يعني علم البيئة التغذية، قرينا علم البيئة يعني منين جيد التغذية، يعني كتجيب هذا أولا عاد شوفوا. لذلك هذا هو القوة ديال علم التغذية، هي البيئة، تتعرف الأشياء المصدر ديالها. الحلزون يعني يعيش في التراب، هو كياخذ التراب وكيرميه، كياخذ منه أشياء وكيرميه، هو لا يأكل لا نبات ولا حيوان، هو هذا عنده التغذية ديالو خاصة به، هو هذا الحلزون. مع الأسف الشديد تكون بعض المبيدات في هذاك التراب كيركزهم، الحلزون كيرميش المبيدات كيركزها. فهنا نعم، لأن هذا هو المشكل، لأن دابا حتى القياسات الدولية ديال العسل الآن يعني بدات شوية ترخف، لأن هذوك المستوى ديال المبيدات اللي كانوا عاملين في العسل الآن يعني لقاو رسوم فايتينهم كثير. لقاو يعني فايتينهم كثير، علاش؟ لأن كاين النحل الآن، ولا حتى المشكل ديال النحل الآن مبقاش، هاد السنتين لاحظوا النحالة كلهم على أن ما كاينش عسل وما عرفوش مناش، لان ماشي النحل اللي كيعمر، ان الله اللي كيعمر، واوحى ربك الى النحل، يعني ماشي النحله هي اللي كتنعم، ان الله اللي كيعمر جمع. ثم ثانيا ان هذا المشكل ديال هذا الريزو ديال الهاتف النقال هي اللي خلات النحل ما يعمرش، لان كيتلف النحل الطرق ديال المسلك، لان وصلوا كيسبل ربك دلولا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه، هذيك السبل اللي كيسلكها النحل هذه اللي كيشوش عليها هذا المشكل ديال كتبقاش عارفه راسك من غدا. نعم، وهذا مشكل. فأظن أن هذه السيدة هذه لكان نظام الغذائي ديالها جيد وتبقى تعمل تحليل ديال هذه التيساج، إلى شافت الحالة ديالها جيدة لا بأس، وخا تاخذ يعني الليفوتيروكس. إلى شافت الحالة ديالها بدات كتحسن، الطبيب غادي ينقص لها الليفوتيروكس. بما أن الغدة الدرقية مازال عندها، علاش الطبيب كيكمل لها؟ لأن الغدة الدرقية الآن أصبحت غير كافية، غدا الصباح المرأة ما تقدرش توقف الصباح، عندها نقص، فيها عياء شديد. فكيكمل الطبيب، كيعطيها واحد الكمية 50 ملي جرام ولا 75 ولا 100. إلى كانت الغدة الدرقية باقي فيها يلا 10% كيعطيها حتى 125 150، يعني باش يكمل ديك. علاش؟ لان بدون تيتروي هذه التيروكسين الجسم لا دقات القلب ولا الالام، غتحسب حتى في الام في العضلات ديالي انا طبعا، لان يعني الغده الدرقيه هي كل شيء، ولكن ما خاصها غير تطمئن. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تيأسوا من رحمه لا تقنطوا من رحمه الله، سبحانه وتعالى ما تيبغيناش نعيشوا بحال هكا، لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. فعلى الاقل الناس يديروا الله سبحانه وتعالى في بالهم، صلوا ركعتين، وإلى كان الحالة النفسية ديال الشخص مطمئنة أظن أن كل الأمراض يعني يكون عند توازن. ذكرت هي لأن أنت دكتور ذكرت في بادئ الحديث ديالك الحلزون والحساسية، ان هي ذكرت لك حساسيه الغبار. لا كان عندها حساسيه ما تاكلش حلز، يعني احنا علي تكلمنا على المرض علي كانت حساسيه معروفه لزكريا، قال لزكريا طبعا غادي يضرها الحلزون. يعني عجيب، هو الحلزون كيضر اصحاب الحساسيات ماشي حساسي، لا اللي عنده هادو القريدات ولا اللي عنده الغبار ولا اللي عنده الاسماء يضر. لماذا؟ لانه هو حلزون قوي، عنده الاكتينات قويه في الجسم، وحتى الفصيل الدموي او من الفصيل الدموي او الحلزون مش ما يعني مش طعام لهذا الفصيل الدموي او نهائيا يحس بانزعاج، يحدث انزعاجات لان الاكتينات ديال الحلزون هي تضر، ولكن فصيل دموي او بي او ابي ما عندوش مشكل يعني ياكلوا حلزون، لانه هو المشكل ديالو هو الاو لاحم، الاو لاحم والاو ياكل منتجات الحيوان، ولكن هو الحلزون له له له حيوان وله نبات، يعني التركيبه الكيماويه طبعا هو حيوان، ولكن التركيبه الكيماويه هي بين النبات والحيوان، ويجمع بين النبات والحيوان، ولذلك كي الناس اللي بحال الجروب او الفصيل الدموي لماذا؟ لان الام ما عندوش الانتيجينات، ما عندوش نهائيا، يعني هذيك الخلايا الدمويه ديالو صلعاء ما فيهاش اي حاجه، هو ما محسدش، يعني كيعطي الدم لجميع هذا وما عنده اي مشكل، ولكن عنده هو قوي هذا رغم انه لان ملي كنشوفوا حنا الناس عندهم ارتفاع الضغط وعندهم فصيل دموي او انا استغرب عجيب. لان فصيل الدموي او ما خصش يكون عنده ارتفاع الضغط وما خصش يكون عنده امراض قلب وشرايين لانه لاحم، لان ولكن بدون حركه فصيل الدموي كل الاشياء يعني تتهلكه بدون حركه، لان الفصيل الدموي خص يعني شقي كيخص الحركه، يعني خصو الاذى الى الناس عندهم مثلا والديهم كبار وعندهم فصيل دموي وجابوهم للمدينه وريحوهم قالوا لي انت غير ريحو كل وشرب غادي تنفخ لي البروستات وغادي يدير الكوليسترول غادي يدير امراض القلب والشرايين. دكتور حنا طبعا نوعدوا يعني المستمعين الكرام اننا نديروا ان شاء الله شي واحد الحلقه على هذا، يعني ولو انني استعملت هذا المصطلح شقي فلا اعني بها يعني لا ماشي شقي، يمكن هو كثير الحركه يعني اعني بها غير فسرت يعني هذه القضيه الحركه، كثره الحركه عند الفصيل الدموي، لان اختلاف كاين كلما تحرك هو كلما تعب وعرق هذا الفصل الدموي كلما يكون بصحة جيدة سبحان الله. يعني هذا يعني وهذا يعني هذه الفواصيل ربما نعملوا عليها فصائل ديال الدم مهمه، يعني لا اتفق مع يعني الفريق العلمي اللي كيمشي مع الفصيل الدموي 100% اتفق معهم في بعض الاشياء ولا اتفق معهم في اشياء اخرى، بحال الاشياء اللي باينه منها مثلا اللحوم، مثلا الفصيل الدموي او اللحوم ما دير لي والو بشرط ان تكون لحوم طبيعيه، وكيف يعرف إذا كانت اللحوم بالتقنيات الجديدة فهي يعني مضرة يعني تضر الفصيل الدموي أو، والفصيل الدموي أ هو فصيل الحبوب، فصيل النبات نشويات، يعني الأ كيبغي نشويات كيبغي قمح شعير ذرة رز يعني صوجا يعني فول حمص عدس، إلى كتر من اللحم كيسمن، إلى كان نعم إلى إلى إلى أسرف في اللحوم يعني كيسمن، فهذه الأشياء يعني اللي ثابتة واللي كنعرفها نعم، ولكن كاين بعض الأشياء كيزيدوا بعض العلماء كيدقوا أكثر في هذه الفواصيل، ولكن أنا لست معهم في بعض الأشياء. عجيب. هذا يعني هذه التركيبة اللي قلت تركيبة الحلزون هي تعطينا نموذج لغذاء الإنسان، معنى أن لازم يكون مكونات نباتية وكم مكونات حيوانية. الحيوان ليس لديه أهمية إلا البروتينات، ليس فيه أهمية إلا البروتينات، أقولها مرتين، ليس فيه مضادات للأكسدة في بعض الفيتامينات بعض الأملاح المعدنية التي نجدها حتى في الماء، فيه دهون بالعكس هو فيه دهون مشبعة وفيه كوليسترول لحوم الحيوانية، النبات ليس فيه كوليسترول وفيه مضادات للأكسدة وفيه فيتوستروجينات، بمعنى أن إذا غلبنا يعني النبات على اللحوم يبقى الجسم يعني في توازن، ليس هناك أي مشكلة، لا يقع خلل في فيزيولوجي. لما يعني نخل بهذا الميزان، لما نكثر الأجبان واللحوم ثم نقلل أو نمنع يعني النشويات مثلا نخالد القمح والشعير وما إلى ذلك، فهذا الجسم يخلي هذا النظام الغذائي يخلي الكوليسترول يتأكسد، يعني من HDL LDL. فهذا الكوليسترول ما يتأكسد، خصوصا الناس اللي كيكثروا اللحوم والأجبان، يعني اللي في أوروبا النظام الغربي، أن الهوموسيستين كتراكم في الشرايين. ملي كيتأكسد الكوليسترول الغالب الله ما كيبقاش يقدر يحبس هذيك نعم، لأن فالهوموسيستين ما كتخرج، لأن يعني خاص السيستين، خاصة يعني تأكسد السيستين باش تخرج، كتبقى الهوموسيستين داخل الشرايين وكتحفرهم من داخل، كتحفر الشرايين. ولذلك هاد الناس اللي هذا هو يعني الميكانيزم، هذا هو الحادث اللي كيخلي الناس اللي كيكثروا من اللحوم كيكون عندهم امراض القلب والشرايين. ملي كيتحفر هذاك الشرايين، ملي كتحفروا من الداخل، كيبداو يتجمعوا هذوك يعني واحد حصوات يعني لداخل سدادات، كيبداو يجمعوا بشويه ويكبروا حتى يوصلوا للانسداد. كيبقاو يعني الاطباء كيعرفوا هذا الحديث، كيسميوه لانسيفيزونس ميترال، يعني لما كيعبروا هذاك يعني الخصوص الاخصائي ديال امراض القلب، كيعبروا داك لو ديبي، كيعبروا ديك الكميه ديال الدم اللي كدوز، وكيحدوا الا كانت مازال فايته 55 و60% الدم مازال تيدوز مزيان جيد. الا ديك الانسداد بدا كيضيق، يعني خوف معليين ما كيحدوهاش بهذه، ولكن كيحدوها يعني ما تحت يعني 2.5، يعني 2 ولتحت كتولي 1.6 واحد، يعني الطبيب كيبدا ينصح بالعمليه الجراحيه، لان ليس هناك دواء، لان هذيك الاشياء ما غاداش تدوب، ما غاداش. فاما كيديروا قسطره، اما كيديروا هذا بونتاج، اما كيسرحوا هذيك المسائل بطريقه ميكانيكيه هذه. فمن الاحسن، من الاحسن ان لا تتكون هذيك الصفائح داخل هذه الشرايين. والنظام الذي يمنع تكون هذه الصفائح هو النظام النباتي، ولكننا كمسلمين لا نحرم ما أحل الله، فنحن نأكل اللحوم، ولكن نأكل اللحوم في المناسبات، وتبقى هذه اللحوم تبقى ممكن أن نأكلها، ليست حرام. خصوصا الناس اللي ما عندهم حاجة. نعم، والأشخاص اللي ما عندهم حاجة ويتحركوا، بحال الفلاحة، بحال البناؤون، بحال أصحاب يعني الحرف، يعني السباغون، بحال البناؤون، النجارة، الحدادة، الفلاحة، المسائل هذو كلهم يأكلوا لحوم، أطفال صغار طبعا لأنهم كيتحركوا كثير، هذو لا بأس يأكلوا اللحوم مرة في الأسبوع، مرتين لا بأس، مش يوميا. إذن لو سمحتي دكتور غادي ناخذ مكالمة. ألو، السلام عليكم. ألو، عليكم السلام. لله سيدة لطيفة. نعم، الاسم الكريم. السيدة أمينة من المحمدية. أهلا أمينة من المحمدية، تفضلي. لاباس عليك؟ الله يبارك فيك. الحمد لله. الله يخليك، كنشكركم على هذا البرنامج المفيد جدا اللي استفدنا منه بزاف ديال الحوايج. كنشكروا الدكتور بزاف على هذه المعلومات اللي كيعطينا. نعم. والله يخليك، بغيت نسولكم مادام درتوا البرنامج على الحلزون. نعم. بغيت نسول الدكتور شحال هذه كانت واحد جداتي الله يرحمها، كانوا كيوصفوا لها على الدقه هذا الحلزون او الدبوش اللي كنعرفوا، كيخلطوه بالقشور ديالو وكيعملوه مع البيض وكيبسوه وكيتطحن وكيبقى يتكال. نعم. على الدقة هذه بالإضافة للوصفة الطبية اللي كانت عندها. بغيت نعرف واش هذه المعلومة صحيحة ولا لا. والله يخليك، بغيت نقول للدكتور واش إلا خدينا غير الماء ديال الغلالة مفيد، ولا خصنا ناكلوه حتى هو البرد ولا هكا باش مفيد؟ نعم. وشكرا. الناس عاليين عموما، الناس يحبون هذا المرق. نعم. اللي كنسميوه البلول باللهجة ديالنا، يحبون هذا الماء اللي كيطيب فيه، يطبخ فيه الحلزون اكثر. نعم. ما يحبون الحلزون نفسه. لماذا؟ لان ملي غادي يجبد هذيك الحلزونه غادي يبانوا ليه دوك الامعاء، تشمئز شويه النفس منه. حتى ان بعض العلماء، بعض الفقهاء ذهبوا الى تحريمه. فعلا. وكان يعني هنا في المغرب كاين علماء في المغرب ذهبوا الى تحريمه، ربما عندهم علاش ارتكزوا طبعا. نعم. اذا كان طبعاً. لان ما يمكنش يفتي بلا ما يرتكز، خصو نص، خصو اشياء، خصو. نعم. حديث فهذا ولو أنني أنا لا أرى فيه أي ضرر. نعم. لأن التحريم يكون لعلة، والعلة في الحلزون ليست موجودة. في توكسينات، في جراثيم، في أشياء كثيرة اللي موجودة في اللحم، موجودة في أي حيوان آخر. ولكن الأشياء اللي تحرمت بالعلة واللي ثابتة اللي هي الطيور ذات المخالب، هذه العلة موجودة. علاش؟ لأن فيها فيروسات وفيها أشياء يعني لا يمكن أن هي تصيب الحيوان. لماذا؟ لأنها لاحمة. هذه لاحمة. ثم كيف ما كان الحال فأنا لا أرى أي ضرر، ولكن أنا لا أرى أي ضرر من الناحية العلمية لا أي ضرر. ولا أظن أن علماء المغرب علماء القرويين كانوا غادين يخليوا أي شيء، لأن عندنا الحمد لله إسلام سني أشعري مالكي، يعني تطرق إلى جميع الأشياء. وأنا لقيت كتيب قديم جدا أفتوا في السكر، هل هو حرام؟ نعم، ما يمكنش علماء أفتوا في السكر ولا يفتون في الحلزون. لماذا؟ لأن السكر يصفى على الفحم المنشط، والفحم المنشط يأتي من عظام الخنازير. وعلماء ولقيتها في واحد الزاوية في الجبل، يعني في أزلال زاوية، ما لقيت واحد الكتيب صغير فيه هذه الفتوى هذه، يعني هي قديمة جدا، فتوى قديمة جدا، يعني أيام الحرب العالمية الأولى والثانية. فالعلماء أفتوا، لأن أخبروهم بأن هذا السكر، وأفتوا بأنه لا حرج وأنه ليس حرام وأنه يجوز استهلاكه. لماذا؟ لأن عظام الخنزير لما تحرق، يعني هي فقه الاستحالة للشيخ ابن تيمية رحمه الله، فدخلوها فقه الاستحالة، هنا تحولت من مادة عضوية إلى مادة، إلى رماد، إلى مادة يعني معدنية، ولا أي فيها أي، ليس فيها أي ضرر، بمعنى أن العلة ليست موجودة. ما حرموش السكر، ما يحرموش طبعا، فلا يمكن، هذه العلة ليست ثابتة في الحلزون. يعني هنا في العلماء منقسمين، ولكن أنا أميل إلى الفريق الذي لا يحرم الحلزون، لأن أنا علميا لا أرى فيه أي ضرر، وليس فيه أي ضرر. هذا السيدة هذا خلطة علينا، وما كان خلطات كثيرة، كي اللي دق أي حاجة، كي اللي دق حتى ذاك الحلزون اللي ما عندوش القشرة، اللي اسمه بعبولة ولا اسمه هذاك، هذاك تا هو كانوا الناس كي يأكلوه. فهذه خلطات يعني لا تموت بصلة إلى العلوم، ليس هناك أي ارتكاز علمي، ليس هناك أي، ما عندناش، ليس بين أيدينا أي بحث علمي حول هذه الأشياء. ولكن الذي متأكدون منه هو أن الناس الآن اللي عندهم كاين حالات الآن مشاك في الليل مختنقة، عملوا لها أكسجين في الدار البيضاء وفي الرباط الآن من الحلزون. علينا ما عارفينش الحلزون، ولكن من بعد من الناس اخبروني على انه كان في مع العشيه كلا واحد صحن صغير ديال الحلزون وشرب هذاك الماء، فمع الساعه 8 ونصف يعني السيده والمستعجلات. فحكينا حالات كثيره، مش 5 مش 6 حالات كثيره اللي وقع مشكل ديال الحلزون. وحتى اطفال صغار، كاين اطفال صغار وقع لهم اختناق، ولكن الامهات ديالهم ما تنبهوش للحلزون، ما فهموش، يعني لان الطفل ديما كيتختنق. فلا اظن، ومع ذلك يعني لا أكذب هذه الخلطة، مع ذلك لا أكذب هذه الخلطة، فلأن العلم ليس مطلق وليس وحي. ربما من اللي كان خلطوها هي قالت بأنهم كيطحنوا بالقشرة ديالها، كيخلطوها مع البيض. نعم، كيخلطوها معه، هو البيض كذلك، والبيض كذلك ليس جيد لأصحاب الحساسية، غير هو البيض اللي كان هذيك الساعة، البيض اللي كان آنذاك كان جيد، بالعكس هو البيض البلدي جيد لأصحاب الحساسية، ليس في أي مشكل. البيض ديال السمانة، ولكن السمانة الطبيعية البلدية، لأن دابا السمانة هي ولات كتنتج بطرق حديثة. فكان الناس كيسولوا على أشياء، حتى أن هناك من حاول علاج الربو بأشياء محرمة. كاين أشخاص قالوا لهم تشربوا الدم ديال الثعلب وشربوه. يعني هذه الأشياء هي التي نريد أن ننير الناس، يعني نحذفها، يعني نعم، من المسائل الصافية، خاصة من الناس يتوقفوا على هذه الممارسات. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك إن الله هذا القضية ديال العلاجات، يعني إن الله لم يجعل علاجكم في دواءكم فيما حرم عليكم. يعني ما يمكنش يكون الدواء في ذلك الشيء اللي حرم علينا الله، من المستحيل يكون الدواء في الخمر ولا في الخنزير ولا في الدم ولا في الميتة ولا في أي شيء. الشيء اللي حرم عن الله حرم عن الله. وكان الناس لنا كل ينصحوه يأكل الحمد ديال الديب، كل ينصحوه يشرب الماء ديال الثعلب، هذه أشياء لازم يجب أن نعرف بها، ما نبقوش ساكتين عليها. بالعكس، في هذا البرنامج أنا قلت بأن هذه إذاعة الحق، يعني هذه إذاعة الحق، ويجب أن ننير الناس، أن ننير الرأي. فأنا الأشخاص أخبروني على أنهم عليين في السابق في السبعينيات والستينيات نصحوهم بأن يشربوا بعض الأشياء وشربوها وهي محرمة. فلا يمكن علاج أن يكون بهذه الطريقة. حتى يعني أنا إذا كان في هذه الحالة، فهناك أشياء بخاخ والأشياء هي الآن ملي كيكون الإنسان في أزمة يستعملها، هي لا بأس. لماذا؟ لأن إلى حد راسه جيد، ولكن يجتهد ويشوف الأشياء اللي كتعمل له حساسية يزولها، وما يكون عنده أي مشكل، ما يكون إلى إلى إلى إلى تمكن من لائحة هذه الأشياء اللي كتسبب لي حساسية، أنا لا أظن أن يكون هناك مشكل. إذن إيمان مزاحم مخرجة البرنامج تشير لي بأن هناك يعني كثرة المكالمات الملحة. غادي ناخذوا هذه المكالمة نحررها. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم. أم خولة من الدار البيضاء. أهلا أم خولة من مدينة الدار البيضاء، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي إليك دكتور محمد الفايد وإلى طاقم البرنامج بأكمله. سؤالي هو كالتالي، ما حكم أكل الحلزون علما أن إعداد وجبة الحلزون يتطلب طبخه حيا، وهل كان الحلزون يؤكل في عهد رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ وشكرا جزيلا جزيلا جزيلا. إذن شكرا لك أم خولة. نعم، سؤال عجيب وجيد. نعم، علي من الأشياء التي لا تدك هي كل الأشياء التي ليس فيها دم، والإسلام مدقق ليس كالعلوم، يعني هناك تدقيق للعلماء الآن حاروا في هذه الأشياء. نعم، أن حتى أثناء الحج شوف التدقيق أن الله سبحانه وتعالى منع الصيد ولكن لم يمنع صيد البحر. نعم، لأن الميت ديالو حلال. نعم، أحل لكم صيد البحر وطعام متاعا لكم وللسيارة، يعني هذه ما لا ليس، وحتى تكون حرم ليس حرام هذه القضية ديال السمك. لا لا، لأن كانوا الناس كيجوا حارمين في البحر عليه الآن، دابا الميعاد معروف ما كاينش سمك، يعني من هذا الميقات اللي كيحرموا ما كاينش سمك. ولكن الإسلام دقق في هذه الأشياء أنه حتى الجراد يشوى حي، والجراد يشوى حي، والجراد حلال، ولكن الضفدع حرام. نعم، الضفدع حرام والجراد حي، فالإسلام عنده تدقيق في هذه الأشياء دي. لأن الضفدع داخل مع هذا الأشياء اللي عندها ضفر، لأن توا عند الضفران دخلها مع كل هذه ضفورين. ثم هذا الضفدع فيه ضرر، حتى أنه كان يعني كانوا يقتلوا به من قبل، وخصوص الضفدع البري. الضفدع البري هو من أخطر المخلوقات. هذا الجراد يشوى حي، والإسلام تعامل مع الجراد بالعكس، والجراد الآن جيد، كاين أمراض الآن يصلح لها الجراد. رغم أن الناس الآن في أوروبا يأكلون بعد فخذ الضفدع، ولكن لما نتكلم عن الجراد ما يعيبون علينا الجراد وهم يأكلون الضفادع. ومع ذلك علماؤنا، ماشي نتكلم على الفقهاء، علماء العلوم الكونية لا يقولون شيء. تقريبا أكاد أكون الوحيد اللي كنتكلم أنا على الأشياء دي، لا في أوروبا ولا في جميع الدول. فهم كما قلت يعيبون علي أنا شيء نقي نظيف جيد الجراد، لأن الجراد فيه الشيتوزان، هذا الشيتين ومادة سكر الشيتين، هذا يعني بوليمر ديال الشيتوزان، هو يصلح للقولون وللمستقيم، خصوص أشخاص اللي عندهم هذه المنطقة هذه ملتهبة، اللي عندهم بواسير، ولا عندهم كرون، ولا اللي عندهم مثلا القولون العصبي، ولا عندهم أشياء هكذا بحال الكولوباتي فونكسيونال ولا شيء. هذه بالعكس، والآن الشيتوزان هذه المكونات هي دابا تباع، الآن أصبحت تباع في الصيدليات هذه لاشيتين، وتباع بثمن باهظ ماشي ثمن الجراد. وكان الناس عرفوا الجراد في هذاك الثمن كانوا مشاو جابوه باعوه، ولا ما كناش غنقتلوه، كنا غنصدروه للعالم. هذه هي الأشياء التي يجب أن نفاهمها للناس، ما نبقاوش حنا ناخذوا بعض المعلومات هكذا سطحيا وعشوائيا بحكم انهم متقدمين ودايرين بحث، ولا يعني هناك يعني شرع الله هو الاول ثم العلوم هي الثانيه، وليست العلوم هي الاولى. هناك من يرجح العلوم قبل الشرع، فالشرع اولا، الحرام والحلال اولا، ثم القياسات الدوليه والايزو ثانيا. هذه والناس اللي خصهم يفهموا هذا المنطلق هذا. فهذه السيده قالت بانه يطهى حي. نعم يطهى حي، هما كي بالعكس هما عنده طريقته، كيعملوه في المدافي، تيخرج العنق ديالو وكياخذوه من هذاك الموت يعملوه في الماء كيغلي. انا كنت سمعت بان الا خرج راسو درتيه في الماء سخون هذاك هو بحال كتحلو التذكيه ديالو. التذكيه، ولكن التذكيه لا تكون الا في الحيوان. نعم، يعني التكبيره والتذكيه ماشي اخرى، الحلزون والجراد والسمك، هذه أشياء لا تذكى. وحتى من الناحية العلمية ليس فيها دم، هل السمك بطرسي هذا ما عندوش دم، يعني خرج من الماء يموت، هذه تذكيته وخروجه من الماء، يعني غير اللي يمكن. ثم الجراد كيشعلوا النار وكيخليه يترمى مباشرة في النار يتشوى وتياكلوه. فهذه ما عليه، ما إيش إحنا نشدوا الجراد نقتلوا عاد نشوى، لا يمكن. يعني حتى الإسلام كيتعامل بأشياء يعني عملية وعلمية وسهلة للناس. وكيف بالحلزون؟ غشنا الحلزون ندفعوه. أما يعني لا، ليس لدي علم أنا، يعني ولو أنني لا يمكن أن أدعي أنني أعلم كل شيء، يعني لا يمكن. هذا جرأة على الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني ولو هذا غير يعني نوع من التواضع، هذه غير حبة رمل هذه في العلم، ليست أي شيء، ولا يعني في فلات. فلا أعلم يعني هذا السؤال حول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الحلزون أم لا، لا أعلم، ولكن الجراد نعم. الجراد أكله رسول أو أكله الصحابة رضي الله عنهم. كيف ما كان الحال، فأنا بينت الأخت هذه على فيما يخص يعني الحلال والحرام. أنا قلت أنا لا أفتي، ولكنني أميل يعني أذهب مع الفريق الذي لا يحرم الحلزون. ومن الناحية العلمية يعني كنزيد الفقهاء يعني ننور الفقهاء كذلك لبغاو يأخذوا فتوى أخرى أنه ليس فيه ضرر، وأن العلة في التحريم ليست موجودة في في يعني في في الحلزون. هما الناس كيقولوا كي يمشي يرعى، ولكن لا، ولو لأن التراب يأكل كل شيء، حتى يعني حتى الإنسان يدفن في التراب، تراب يعني يأكل كل شيء، كل المواد العضوية يأكلها التراب، ما كاينش. فإذا كان هذا الحلزون يأكل تراب، فهناك حيوانات أخرى تعيش في التراب، وهناك نبات ينبت في التراب منه هذا الكمأة ترفاس كنجبدوه من التراب وكناكلوه، حتى البطاطيس يعني حتى أشياء نجنو بالتراب. يعني أنا لا أظن نعم أن الاتصال بالتراب ليس أخذ. هو أنا قلت بأنه هو يركز بعد التوكسينات وحتى بعد الطفيليات في الأمعاء دياله، هو الحلزون وبكتيريا، بكتيريا الكلوستريديوم بوتيلاينوم والبكتيريا السالمونيلا يعني حمى الطيفويد وأشياء. لكن النار حتى اللحوم فيها هذه الجراثيم، يعني حتى اللحوم فيها سالمونيلا، فالنار هي التي تعقم هذه المادة، وخصوص أنه يطهى يعني طهي يعني ثقيل وطويل جدا. نعم. حلزون ياخذ 3 ساعات في الطهي، مش نعم. مش يعني مش مش بسيط جدا. ولا هذه السيده قالت بان الا شربت، مش سائله اللي قبلها اظن، الا شربت غير الماء ديالو لا يجزي، عن لان هذيك اللحم هو الدهون كتدوز لهذاك البلول، ما كاينش مشكل. بعض الفيتامينات والاملاح المعدنيه نعم، ولكن كتبقى فيه، هي تستفيد تقريبا ب 60 حتى 70% من المواد اللي كاينه، كيبقى غير البروتينات وهذا. فالفيتامين دي لا يوجد في الطبيعه، لا يوجد في الطبيعه. الفيتامين دي هو كي الجسم يصنع يعني يفرز فيتامين دي لما يتعرض لاشعه الشمس، يعني الخلايا ديال الجلد هي التي تفرز فيتامين دي. ولكن الأشياء إذا كانت الأشياء كثيرة فلا تفرز فيتامين دي، وإذا كان هناك بعض يعني دبدبات خطيرة فلا يفرز فيتامين دي، هو اللي وقع لنا الآن في الفيتامين. السمك الفيتامين دي موجود في زيت السمك، قليل في الطبيعة فيتامين دي، لا يوجد يعني في كين في شوية في البيض البلدي، ولكن كين في السمك أكبر كمية كين في السمك، كين شوية في البيض البلدي، كين في بعض المسائل موجود في الحلزون. الحلزون فيه فيتامين دي. نعم. وفي ذاك البلول ديالو أو المرق. نعم. يكون يكون في فيتامين دي. إذن نصح من شربه. نعم. هو الفيتامين دي ما كدير له النار ولو، يعني ماشي مشكل، لأنه هو هذا يعني هو على شكل كين دي 2 ودي 3، ولكن ده 3 هي اللي كينا في الطبيعة، هي اللي موجودة في زيت السمك، كما هذه اللي تتعطى في الصيدليات هي دي 2. ديدو. فهو موجود فيه كمية من الفيتامين دي جيد، ولكن ما يسمعوناش ناش قلنا أن في فيتامين دي يبقوا يأكلوا هذا. هو من المصادر اللي فيها واحد قدر ديال فيتامين دي، ولكن أول مصدر يبقى السمك، يبقى زي السمك اللي عنده، السمك اللي عنده شحوم، بحال سمك السردين ولا سمك يعني هذا كنسميوه، الانواع في المغرب كنسميوها السردين، الشرن، كاين الطون، كاين هذا الميرلون، كاين المسائل هذه، ماشي كاين الشطون والطون، كاين هذا كاين سمك الطونة وهذاك الشطون الصغير، وهذا كيحتوي على فيتامين دي. نعم. لي زونشوا، نعم. كاين بعض الاسماك اللي مستورده، رغم ان المغرب كيصدر السمك، ولكن عندنا اسماك مستورده، سمك السالمون، سمك السالمون مستورد. فيجب أن يستهلك المغاربة الأسماك ديالنا، موجودة الآن عندنا البحر تهوى بدا كيتلوث، ولكن باقي عندنا واحد النسبة ديال التلوث مقبولة، يعني على حسب المناطق، على منطقة الداخلة مثلا ومنطقة بوجدور والعيون، ما عندنا القويرة ما عندناش مشكل، يعني يعني باقي الأشياء جيدة. على مستوى الفوق من جهة أكادير حتى الأسفي ما بقاش يعني صيد كثير، ما بقاش صيد كثير، هو قليل جدا، لكن كيكون البحر يعني بدا كيتلوث شوية، لأن السمك يهرب كيمشي للمناطق اللي ما فيهاش تلوث. والبحر ديال المغرب كانوا كيصيدوا فيه من طنجة حتى القويرة، ولكن الآن الصيد منحاصر من سيدي فني لتحت طنطان، يعني العيون الداخلة. دكتور، أنا بعض الأشخاص قالوا لي بأن هذا الحلزون أو الببوش بعد شهور سنة كيصوم وكيعملوا واحد القشرة على هذه القوقعة. نعم. يعني فسر لنا هذه الظاهرة. كيصوم في الصيف ماشي في الشتاء. أنا غير سمعت، يعني ما عرفتش وقتاش، ولكن هو غير كتصب الشتاء الأولى، المطر الأول غير كتصب الشتاء الأولى كيخرج. نعم. علاش؟ لان كيكون التربه باقا سخونه، كتكون التربه باقا سخونه وكاين واحد الحراره اللي كتسمح ليه باش يسرح وباش تما فين كياخذ الزاد ديالو مزيان. يعني كيوجد راسو كيدير داك نعم كيدير الذخيره ديالو ديال المكونات. وملي كيوصل العام اللي كيبدا لا كيبقى هو عليا الحلزون، كيبقى حتى الشهر 4 وتبقى حتى الشهر 5 ماشي مشكل. في الصيف يعني التربه كتجف باش ما يتبخرش هذاك الماء علينا. هذه خصنا نخصوا لها حلقه، هي داخله في الاعجاز، لان باش ما يتبخرش الماء ديالو كيدير واحد الغلاف، واحد القشره بيضاء، وكيسد تماما الكرمتيك، ولكن كيخلي واحد الميكروبور صغيور مش كيتنفس. نعم كيلصق تماما على الحجره ولا على اي شيء، وكيهو كيتخزن ما كيبقاش يظهر طبعا. يظهر فعلا. وكيبقى هذيك ليبرنيزون، يعني كاين حيوانات دابا بحال الثعابين بحال الاشياء هذه كلها عندها هذا خلق الله، الله سبحانه وتعالى خلق هذه الاشياء هكذا. فهذه الفتره كيقضيها وهذه هي الفتره اللي الناس خصهم ياكلوه، ولكن مع الاسف ما كيتوجدش الا هذاك الصغير، النوع الصغير اغلاله. هذيك تيمشيو يزولوها الناس من الشجر، كتكون لاصقه، راه كيلاحظوا على انها راه لاصقه، يعني كاين واحد اللحمه ديالها كتلحم تماما سوداج مع الشجر. هذيك كيزولوها، هذاك هو الوقت اللي كيكون فيه نقي. نعم كيكون عنده المعده خاليه، رمى هذيك المسائل ديالو. ولا حتى الان في هذا الفصل هذا الا جابوه الناس يعملوا، علاش كيعملوا مع النخله؟ لان النخله كتمتص هذاك الماء، كينشف هو، يقلبوا عليه شي حاجه، يقلبوا عليه واحد الاناء ويعملوا فوق منه شي حاجه ثقيله باش ما يخرجش، حنا هو كيخرج ويخليه تما مع النخله واحد اسبوع. لشنو ممكن عليا من قبل كانوا المسلمين كيديروا هذا الشيء لكل شيء، حتى الدجاج كانوا حتى الدجاج كانوا يعطيوه الشعير ولا قمح ولا حاجه ويخليه واحد الاسبوع حتى يتنقى مزيان عاد ياكلوه. كانوا كيعملوها حتى العلف، يعني الحيوانات محل الجلاله مثلا، الجلاله خاصها تعلف شهر كامل شعير وماء جيد باش يمكن لها هذوك التوكسينات وهذوك يعني الطفيليات يخرجوا من الجسم ديالها. عجيب. انت دكتور دائما تقول لنا بان الانسان خلق الله ذكي. إذن شكرا لكم دكتور على كل هذه المعلومات القيمة التي أفدتنا بها جميعا، ونشكر كل المستمعين الكرام الذين ساهموا معنا في إطراء هذه الحلقة.